أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في قضايا دفع التعارض بالترجيح، ولا شك أن هذا المبحث أو هذه المادة ينبغي أن يقرر فيها كتاب أو كتاب يكون فيه الفقه المقارن، الفقه المقارن يدرس فيها الفقه المقارن، ثم يبين للطلاب في كيفية الترجيح. وقد أخذنا صولة وجولة في هذا الفن، وتكلمنا عن التعارض ما هو، وكيف يتعامل مع التعارض بالجمع والنسخ والترجيح والتوقف. وكما أخبرتكم أنني عادة إذا درست الفقه المقارن أنني لا أميل إلى الترجيح كثيرا، بل أنهى الطلاب وأرفض رفضا قاطعا أن يرجح أحدهم مذهب على مذهب، بل أخبرهم أنني إذا وضعت اختبارا ورأيت أحدهم يميل إلى الترجيح فإنني لا أعطيه درجة. أريد منهم فقط أن يأخذوا كيفية الترجيح، كيف انتهج العلماء، كيف أخذ كل واحد منهم من الحديث بجهة ورجح ما عنده بما آتاه الله سبحانه وتعالى من ملكة الاستنباط والترجيح. نأخذ مسألة بسيطة اليوم ونرجح فيها أو نرى طريقة الترجيح عند العلماء بأمر خارجي عن مسائل الفقه والحديث. مثلا لنخلط اليوم مسألة الفقه المقارن مع الإعجاز العلمي وقد قرر عليكم. مسألة الماء تحدث أو تصل فيه أو تصل إليه نجاسة، ماء قليل لاقته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه. العلماء رضي الله عنهم قالوا إذا وصلت النجاسة إلى الماء فغيرته فإنه نجس باتفاق الصغير والكبير والجهبذ والمبتدئ والمتوسط. إذا غيرت النجاسة الماء سواء كان كثير أو قليل فإنه نجس، إلا أنه إذا كان الماء قليل، إذا كان الماء قليلا ووصلت إليه نجاسة فهل ينجس؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول مذهب المالك، بعض المالكية قالوا لا ينجس الماء إلا بالتغير سواء كان قليلا أم كثير، وريحوا أنفسهم. وذهب جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة وقول للمالكية على أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، فإن كان الماء قليل فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، تغير أم لم يتغير، وإن كان كثيرا فإنه لا يتغير إلا، لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير. ثم اختلفوا بعد ذلك في هذا القدر من القليل والكثير، فذهب بعضهم إلى العرف والعادة، وذهب بعضهم إلى أن ما كان مستبحرا إذا حرك من طرف لم يتحرك من الطرف الآخر كان هذا كثير، وإن تحرك كان قليلا، وإليه جنح الأحناف. وذهبت الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن القليل ما دون القلتين والكثير ما فوق القلتين. ما هي أدلة المالكية وما هي أدلة الجمهور؟ دليل المالكية حديث الأعرابي، حديث أنس، وهو في الصحيح أن أعرابيا دخل المسجد أو بال في طائفة من المسجد، فصاح فيه الناس أو الصحابة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. ثم قال بعد ذلك: صبوا على بولته أو بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. ولا شك أن الذنوب والسجل قليل. قال المالكية: البول في المسجد، وهذا ذنوب وقع على النجاسة فطهرها بالاتفاق، إذن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، وسواء كان قليل أو كثير، وهذا عمدتهم وهذا دليلهم. واستدلوا أيضا بعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة، فقال له الصحابة: تتوضأ أو أنا توضأ أو أي توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيط والنتن وأقذار الناس أو العذرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذان دليلان مع المالكية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء الطهور لا ينجسه شيء، والأعراب الذي بال في المسجد ثم أمر بصب ذنوب من ماء عليه، فقالوا: إذا الماء لا ينجس إلا إن تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا دليلهم. ودليلهم أيضا في أن عموم البلوى واحتياج الناس أيضا والرفق بالناس يؤيد هذا القول وهذا المذهب. وأما الشافعية والأحناف والحنابلة فقد استدلوا بأدلة من حديث أبي هريرة وغيره: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، وهو في الصحيح. وحديث أبو هريرة أيضا الآخر: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه، وهذا أيضا حديث في الصحيح. إذن لدينا الآن أحاديث. الحديث الأول حديث الأعرابي، وهو حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ذنوب يعني دلو، فدل على أن قليل الماء يطهر النجاسة، وأن الماء النجاسة إذا اختلطت بالماء وإن كان قليلا لا يتغير به، فإنه لا يؤثر. واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الساكن، الماء الدائم الساكن. وسيأتي معنا إلى نوع تفصيل في معنى الدائم أيضا وما فيه من الإعجاز. إذن هؤلاء المالكية استدلوا بحديثين: حديث بول الأعرابي وصب عليه ذنوب من ماء، وعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الماء لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا. واستدل الشافعية ومن قال بقولهم على أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء. هذا حديث صحيح لاحتمال التنجيس، حتى قال الإمام الشافعي أن أهل الحجاز كانوا يستجمرون وكانت الأرض حارة، فربما نام أحدهم فطافت يده أو طاشت في عورته فحصل منه نجاسة، ثم إذا صحى أو قام من النوم إذا وضع يده في الماء فإنه قد ينجس هذا الماء. فكان النهي واضح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. وحديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم: ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وحديث كثيرة تدل على أن النجاسة أو الاستعمال إذا ورد على هذا الماء وكان أقل من قلة فإنه يؤثر فيه طهارة إن كان باستعمال، ونجاسة إن كانت بنجاسة. ومالوا إلى الترجيح بحديث آخر واضح كالشمس، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب في الفلاة، سئل عن الماء في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم ينجس أو لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، لكن أصحاب القول الأول قالوا: نعم نحن نسلم معكم أن هذا دليل بالمفهوم، ونحن معكم نقول بالمفهوم، لكن لا يحق للأحناف أن يستدلوا به لأنهم لا يقولون بالمفهوم، لكن لنجاريكم يا شافعية ونقول بقولكم أن المفهوم حجة، لكن ثبت عرشك ثم انقش، فإن الحديث ضعيف، وممن ضعفه ابن عبد البر والقاضي الإسماعيلي، وابن القيم ضعفه من أكثر من 15 وجه، ضعف سنده مضطرب، وضعف متنه مضطرب، وضعف المعنى مضطرب، من 15 وجه تقريبا. وممن ضعفه أيضا محمد حامد الفقيه وغيره وغيرهم من العلماء. والصحيح أن الحديث صحيح، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن منده والحافظ ابن حجر، ورد من ضعف هذا الاضطراب، رد من ضعف هذا الاضطراب في التلخيص الحبير وفي غيره، وصحح الحديث ونقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قال ابن حجر الحديث صحيح فبحسبك أو حسبك، فإنه هو صاحب هذا الفن وقد صحح الحديث وبين مدار الحديث عن الوليد ابن كثير على 4 أوجه، بين هذه الأوجه كلها وضعف منها وصحح بعضها، والراجح أن الحديث صحيح صحيح صحيح. إذن المالكية ذهبوا إلى أن الماء إذا كان قليل لا ينجس إلا إذا تغير، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا عموم. فبما تردون يا شافعية إذا رجحتم أن الماء القليل ينجس، بماذا تردوا على حديث المالكية الذي استدلوا به؟ ولا بد من حين الترجيح كما قلت لكم، الترجيح يحتاج إلى أنك تورد المسألة على قولين، على 3 أقوال، على 4 أقوال، ثم تسند الأدلة إلى كل صاحب قول، ثم تناقش الأدلة ثم ترجح. فنحن نقول المالكية يقولون إذا وقعت النجاسة في الماء وكان قليلا فإنه لا ينجس. بما استدللتم يا مالكية؟ قالوا نستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ونستدل بحديث الأعرابي في حديث أنس في الصحيح أن الرسول صب عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. قالت الشافعية إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عام مخصوص، إن سلمنا لكم أن الماء قليل، إن سلمنا لكم أن الماء قليل يا مالكية فهو عام مخصوص، إن الماء طهور هذا عام مخصوص إذا كان قليل، بالأحاديث الذي إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إذا لا يبولن أحدكم في الماء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب في الفلاة فقال إذا بلغ الماء قلتين. فإن عموم هذا الحديث يخص مفهوم حديث القلتين، وقد قلنا أن الحديث صحيح خلافا لمن ضعف هذا الحديث، لكن ابن حجر صححه. هذا الحديث الأول. وأما استدلال المالكية بدليل بحديث الأعرابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، الشافعية لهم في هذه القضية تخاريج. قالوا الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، هذه قاعدة فقهية درستموها في القواعد الفقهية وستنزل إليكم قريبا الآن، الذي شرحناها في القاهرة قبل 2 أسبوع، وشرحنا فيها القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر للسيوطي، لكنني فقط لا أعرف كيفية التنزيل، وإلا فإن التسجيل كله معي بهارد إن شاء الله، أجد من ينزل يضغط هذه الدورة وينزلها إليكم قريبا بإذن الله تعالى. فقد شرحنا الأشباه والنظائر للإمام السيوطي بدورة التي استمرت مدة شهر تقريبا في القاهرة. قال الشافعية الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع. من أين لكم هذا الاستدلال يا شافعية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، لأن النجاسة إذا وصلت إلى الماء الماء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، الماء لا يدافع، ليس له قوة في الدفع، ما يستطيع دافع عن نفسه أبدا. فإذا وصلت إليه النجاسة فإن كان قليلا فإنه يتنجس. وأما حديث الأعرابي فإننا نستشف منه أن للماء قوة رفع، فالماء إذا مر على النجاسة طهرها، والنجاسة إذا مرت على الماء نجست الماء. إذن هناك فرق بين الوارد والمورود، فإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، وإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، لأن للماء قوة رفع وليس له قوة دفع. ويؤيد هذا الترجيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم ينجس أو لم يحمل الخبث. وقلت لكم أن هذا الحديث صحيح، وممن صححه ابن حجر وابن مندة وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيره من العلماء، فالحديث صحيح ولا غبار عليه. يؤيد هذا الترجيح ما ثبت اليوم في الإعجاز العلمي. في الإعجاز العلمي في جدة في المستشفى أجروا تجربة، فوضعوا نجاسة على ماء أقل من قلتين، ووضعوا نجاسة على ماء أكثر من قلتين، فوجدوا أن النجاسة فيها من الجراثيم ما تكون قاتلة ومميتة وتمرض الجسم وتدخل في الجسم فتمرضه. فإذا وقعت النجاسة في الماء وكان أقل من قلتين فإنها تنمو وتتضاعف أكثر من الضعف في كل نصف ساعة. فإن كانت الساعة السابعة تماما وضعت النجاسة في الماء، فالساعة إذا كانت 50 جرثومة فالساعة السابعة والنصف تكون 100، الساعة الثامنة 200، الثامنة والنصف 400، التاسعة 800، في كل نصف ساعة تتضاعف إلى الأضعاف، تتضاعف الضعف الضعف الضعف. ووضعوا هذه التجربة في ماء أكثر من قلتين فتلاشت النجاسة وانتهت، ذابت النجاسة وانتهت. هذه النجاسة وضعوها في ماء أكثر من قلتين فانتهت، تلاشت وانتهت. نحن لا نؤيد الحديث بما وصل إليه الإعجاز العلمي، لا، وإنما نؤيد الإعجاز العلمي بما ثبت عندنا، بما ثبت. نحن نؤيد ما وصل إليه العلم الحديث بالقرآن والسنة، أما القرآن والسنة لا يحتاج إلى تأييد لما ثبت أبدا ولا نحتاج إلى ذلك. فلا يأتي إلينا شخص ويقول اليوم ترجحون بالإعجاز العلمي فإذا ثبت خلافه فإنكم ستنقضون هذا. نقول لا، إذا ثبت عندنا الحديث لا يميل مع ما مال أبدا، تقدم أم تأخر، انعكست من خرمت، لا نبالي بذلك. لكننا ممكن أن نقول أن ما قلتموه ممكن يكون صح وحقيقة بدليل أن الرسول قال وأن الله قال. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، ولذلك لما أخبر شيخي الشيخ عبد المجيد حفظه الله تعالى عن سأل أحد البروفيسورات عن النجاسة إذا وضعت في الماء الراكد. قال: أنتم العرب أو أنتم المسلمون بشكل عام أكثر من يصاب بالبلهارسية، أنتم مصابون بالبلهارسية. قال له: وما سبب البلهارسية؟ قال له: سببها البول في الماء الراكد، فإن الإنسان إذا بال في الماء الراكد فإنها تنشط هذه الجراثيم وهذه البلهارسية وتدخل إلى جسم الإنسان فتؤذيه وتنتشر. فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن، لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أبدا. فقال هذا البروفيسور: هذا أقوى وأنجع دواء للبلهارسية. هذا أقوى وأنجع وأفضل وأقوى دليل ودواء للبلهارسية أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم، لأن هذا الإنسان الذي يبول في الماء الدائم يأتي بعد ذلك غيره ويستحم فيه فيحصل أنه يتأذى بهذه الجراثيم. فنقول الآن للمالكية: عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، وكنا نريد أن نقول بقولكم ولكننا نميل مع النص حيث ثبت. فحديث أبو سعيد الخدري الذي استدل به المالكية وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، نقول هذا الماء الكثير بدليل أن بئر بضاعة حين قال أبو داود وقد قاسوها أنها إذا نقصت إلى حد العورة وإذا زادت إلى فوق السرة ما فوق القلتين، لأن القلتين هي عبارة عن ذراع وربع طول وعرض وعمق، القلتان 240 لترا تقريبا، 240 لترا تقريبا، ذراع وربع طول وعرض وعمق في المربع، وذراع في ذراعين في المستطيل، فهذا هو القلتان. والرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبر الصحابة إذا بلغ الماء قلتين، نقول لا يمكن أن يحدث الرسول الصحابة بشيء لا يعقلوه ولا يفهموه، بل كانوا يفهمون ما يقول ويعوا ما يقول، وإلا كيف يحدثهم بما لا يفهمون؟ إذا ثبت الحديث وقلنا أن الحديث ثابت وصح الحديث وأن الحديث صحيح، إذن القلتان معلومتان وهما من قلال هجر، وهي ما يقارب تقريبا 240 لترا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هناك سؤال؟ تفضلوا. وإياكم. الدورة موجودة معي بالهرد، يعني دائما نعمل الهرد بحدود 1000 جيجا، هذه المرة ب 300 جيجا تقريبا، لكن أنا لا أعرف، حاولت أكثر من مرة أن أنزلها الآن من اللابتوب إلى النت 4 ساعات 5 ساعات والشريط لا يتحرك أبدا، لأنني ما أعرف، هي تحتاج كأنها إلى ضغط ورفع. وبإذن الله تعالى هناك طلاب كثير، أنا لا أريد أن أعطي الطلاب هذا الهرد لأنه الهرد قد يضيع أو قد يتلف كما تلف ما الأشرطة قبله. هل تكره الصلاة في الحرم بعد العصر؟ بعد العصر أو بغير بعد العصر، هذه من المسائل التي تكلمنا عنها في الترجيح أيضا. وقلنا أن الشافعية يقولون يجوز أن يصلي بعد الصبح وبعد العصر وقت الزوال للصلاة إذا كان لها سبب، إن كانت فريضة قضاء، أو كانت تحية المسجد، أو كانت راتبة وذكرها الآن وصلاها، فإنه يجوز. ويحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه على أنه نهى عن الصلاة التي ليس لها سبب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت. لا، النسخة ما الفلاش ما تكفي 300 جيجا تقريبا، إذا ممكن ممكن، لأنها أصلا نسختين عملوا، كان بكاميرا كبيرة وكاميرا صغيرة، نسختين 300 جيجا، إذا هي قرابة 100 وشوية. ممكن إذا في فلاشة 200 جيجا أو كذا ممكن نعطيكم منها، ما في مشكلة إن شاء الله. إذن نستودعكم الله، ولعلنا نلتقي إن شاء الله بعد رمضان أو بعد الحج كما سيكون الجدول. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.